السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحيض. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. معنى هذا الباب أن المرأة إذا كانت في حال الحيض فيجوز لها أن تغسل رأس زوجها، يجوز لها أن تغسل رأس زوجها وأن تمشط شعره ونحو ذلك. ومقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن المرأة وإن كانت في حال الحيض فبدنها طاهر وليس بنجس، يعني جسم المرأة الحائض وبدنها طاهر فليس نجسا. فلا تتصور بأن المرأة إذا كانت في حال الحيض فمعنى ذلك أن يدها نجسة، وبالتالي فلا يجوز لها أن تلمس مثلا شخصاً أو زوجها وأن تغسله وأن تمشط شعره إلى غير ذلك، لا، هذا غير صحيح. فالمرأة وإن كانت في حال الحيض فبدنها طاهر، بدنها وجسمها طاهر، وبالتالي فلها أن تمس زوجها وأن تخدمه بأن تغسله وأن تغسل شعره وأن تمشطه إلى غير ذلك. إذن هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الباب، ولهذا قال: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. والترجيل هو تسريح الشعر، تسريح الشعر وتمشيطه. قال البخاري تحت هذا الباب: حدثنا عبد الله ابن يوسف وهو التنيسي، قال حدثنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال عن هشام بن عروة وهو هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه وهو عروة ابن الزبير ابن العوام، عن عائشة وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، عن عائشة قالت: كنت أرجل. وكلمة أرجل كما قلنا بمعنى أسرح وأمشط. تقول: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. إذن فعائشة رضي الله عنها أخبرت في هذا الحديث بأنها كانت وهي في حال الحيض تمشط رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يمشط يعني شعر إنسان يحتاج إلى أن يمسكه وأن يلمسه. إذن فالإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على طهارة ماذا؟ بدن المرأة ولو كانت في حال الحيض. لهذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وجاء في بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها أنها صرحت أيضا بأنها كانت في حال الحيض تغسل رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في هذه الرواية التي أشرت إليها قالت كان أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه يعني من المسجد يخرج رأسه إلي وهو معتكف. ونحن نعلم بأن حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني كانت ملاصقة للمسجد وليس بينها وبين المسجد إلا باب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو معتكف يخرج رأسه من ذلك الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهي في حجرتها، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من ذلك الباب فيناوله ماذا عائشة فتغسله. ولهذا قالت كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض ولهذا الإمام البخاري يعني ذكر في الباب الغسل إشارة منه رحمة الله عليه إلى هذه الرواية التي جاء فيها ذكر الغسل. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا إبراهيم ابن موسى، وهو إبراهيم ابن موسى التميمي أبو إسحاق الرازي، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، وكان حافظا مكثرا وجامعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو زرعة الرازي قال كتبت عنه 100,000 حديث. يعني تصور، يقول أبو زرعة الرازي كتبت عن هذا الشيخ اللي هو إبراهيم ابن موسى التميمي قال كتبت عنه 100 حديث. ولهذا هذا المحدث يعني كان يقال له الصغير، كأنه يعني لقب يلقب به، يقال عنه أبو إسحاق الرازي الصغير، تطلق عليه هذه الكلمة. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه ينكر ذلك، يقول كيف تدعونه الصغير وهو كبير يعني بما معه من العلم والفضل والجلال. قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني أن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج وهو يعني إمام جليل معروف مشهور، أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام ابن عروة أو قال أخبرني هشام عن عروة، وهو هشام ابن عروة ابن زبير، ويروي يعني هذا الحديث عن أبيه عروة ابن الزبير. إذن يقول ابن جريج أخبرني هشام عن عروة أنه سئل، والمسؤول هو عروة ابن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، سئل وقال له السائل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ يعني المرأة إذا كانت في حال حيض أو في حال جنابة يعني هل تخدمني وهل تدنو مني وتقترب مني وتلمسني؟ يعني هذا سائل يعني يسأل عروة ابن الزبير رحمة الله عليه، قال أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين، يعني هذا الذي تسأل عنه هين يعني أمره سهل، بمعنى أنه جائز، ولا حرج فيه يعني في الشرع. قال كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس، يعني لا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك. ثم ذكر عروة رحمة الله عليه دليل ذلك، ولهذا يعني يأخذ العلماء من مثل هذه الأحاديث بأن المفتي إذا سئل عن مسألة ما فذكر حكمها فإنه يحسن به أن يذكر ماذا دليله. إذن هو لما قال بأنه لا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك ذكر ماذا الدليل على ذلك. ولهذا يقول عروة قال أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل أي تسرح وتنشط. ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، وكلمة مجاور بمعنى معتكف، بمعنى معتكف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه، أي يقربه لها، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، فترجله وهي حائض. إذن فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني يدل كما قلنا على أن يعني بدن المرأة الحائض طاهر وليس بنجس حتى لو كانت في حال حيض. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وهذا كأنه يعني تأكيد للباب السابق، هذا كأنه يعني تأكيد للباب السابق. فأراد البخاري رحمة الله عليه من خلال هذا الباب أن يبين بأنه يجوز للرجل مثلا، يجوز للرجل مثلا أن يضع رأسه على حجر امرأته الحائض، على حجر امرأته الحائض ويقرأ القرآن، ويقرأ القرآن. فهذا تأكيد للمعنى السابق، وأن المرأة حتى لو كانت في حال الحيض فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. ولذلك يجوز كما قلنا للرجل يعني أن يلمسها، ويجوز لها هي أن تلمسه، وأن ينام على حجرها، وأن يقرأ القرآن وهو في حجرها. كل هذا تأكيد للمعنى السابق. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. ثم قال البخاري رحمه الله وكان أبو وائل، وهو شقيق بن سلمة، أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي، وهو تابعي معروف مشهور، قال وكان أبو وائل يرسل خادمه، يرسل خادمه، والمراد بالخادم هنا الجارية، الجارية الأمة. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، يعني تكون هذه الأمة، هذه الجارية في حال حيض، إلى أبي رزين، وهي كنية تعني تابعي آخر، هي كنية تابعي آخر واسمه مسعود ابن مالك الأسدي، مسعود ابن مالك الأسدي كنيته أبو رزين. إذن كان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، فتمسكه بعلاقته. والعلاقة المراد بالعلاقة هنا يعني الخيط الذي يعلق منه المصحف، يعني المصحف قد يكون له خيط يعلق به ويعلق منه. فكانت هذه الجارية يعني لا تحمل المصحف بيدها، لا تحمل المصحف بيدها لأنها في حال حيض. وسيأتينا إن شاء الله تعالى يعني في أحكام الحائض أو في أحكام الحائض أنه لا يجوز لها أن تمس ماذا المصحف، فالحائض لا تمس المصحف كما سيأتي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا الطاهر. فالمصحف يعني لا يجوز للمحدث أن يمسه، إذن فالحائض لا يجوز لها أن تمس ماذا المصحف. ولهذا هذه الجارية يعني كانت إذا أعطيت هذا المصحف لا تمسكه هكذا بيدها، لا تمسكه هكذا بيدها، ولكن يكون له خيط، يكون له خيط فتمسكه من ذلك الخيط، تمسكه من ذلك الخيط وتأخذه ماذا إلى سيدها. وحتى هذا الحمل، يعني حمل المصحف من الخيط، فيه خلاف يعني بين العلماء، يعني هل يجوز ذلك أم لا، فيه خلاف بين العلماء. فأكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا لا يجوز للمحدث ولا يجوز للجنب ولا يجوز للحائض أن يمسك المصحف من علاقته، أي من خيطه الذي يعلق منه. أكثر العلماء قالوا لا يجوز ذلك، ولكن كان بعض السلف وبعض العلماء يجوزون ذلك، قالوا لا بأس للجنب وللمحدث أن يأخذ مصحفا من خيطه، لأنه لا يعد في هذه الحالة قد مس المصحف، وإنما مس ماذا؟ خيط المصحف. ولكن كما قلت أكثر العلماء قالوا لا، قالوا ما دام أنه لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف في حال الحدث فلا يجوز له أيضا أن يحمله، لأنه إن أمسكه من علاقته من خيطه ورفعه يكون ماذا؟ قد حمله، يكون قد حمله. قال وما دام أن الشرع نهى عن مسه فيعني يلزم من ذلك أيضا أن ينهى عن حمله، ولعل يعني هذا القول هو الأحوط والله تعالى أعلم. يعني ما دام أن المسلم يعني لا يجوز له أن يمس المصحف وهو محدث، إذن فلا يحمله أيضا، لا يحمله أيضا من خيطه، لا يحمله أيضا من خيطه ومن علاقته. ولكن كما قلت يعني بعض السلف يعني كانوا يجوزون ذلك، كانوا يجوزون ذلك. وكأن الإمام البخاري رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول، هذا القول الذي يعني يقول أصحابه بالجواز، ولهذا يعني ذكر يعني هذا الأثر، يعني ذكر هذا الأثر تحت هذا الباب، ذكر هذا الأثر تحت هذا الباب. وكأن الإمام البخاري رحمه الله مال إلى هذا القول، مال إلى هذا القول، وهو قول من يقول يجوز يعني أن يحمل المصحف من خيطه، وأخذ يعني أخذ هذا الحكم من الحديث الذي سيذكره في الباب، من الحديث الذي سيذكره في الباب، لأنه سيأتي في حديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه في حجر أو في حجر، يعني تجوز اللغتان، يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن، ويقرأ القرآن وعائشة حائض. فكأن عائشة رضي الله عنها يعني في هذه الصورة، في هذه الحالة تكون قد حملت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. وضع يعني تصور امرأة جالسة زوجها يضع رأسه على حجرها وهو يقرأ القرآن، إذن فكأن هذه المرأة الحائض قد حملت النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماذا؟ وهو يقرأ القرآن. إذن فكأن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني يربط بين هذا الحديث وبين المسألة السابقة. إذن كانه يقول ما دام أن عائشة وهي حائض حملت رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجرها وهو يقرأ القرآن، إذن فيجوز للحائض أيضا أن تحمل ماذا؟ مصحفا من خيطه وعلاقته. فهذا هو يعني وجه استشهاد البخاري رحمه الله بالحديث على هذه المسألة. ولكن هذا الاستشهاد إخواني يعني فيه نظر، هذا الاستشهاد وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن عائشة رضي الله عنها لم تحمل مصحفا. النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مصحف يا جماعة؟ هل حافظ القرآن وحمل القرآن في صدره في قلبه هل يسمى مصحفا في الشرع؟ هذا ليس مصحفا، ولذلك يجوز للحائض أن تحمله. والشرع إنما نهى عن ماذا يا جماعة؟ إنما نهى عن مس المصحف، ولم ينهى الشرع عن مس الإنسان الذي يحفظ القرآن الكريم أبدا. إذن يعني فرق بين المسألتين، ففرق بين المسألتين. ولذلك كما يعني قلت يعني أكثر العلماء يعني يذهبون إلى أنه يعني حتى يعني أن يحمل المصحف من خيطه أنه لا يجوز ذلك في حق ماذا؟ في حق من كان محدثا أو جنبا أو امرأة يعني حائضا. طيب إذن هذا هو يعني أحببت فقط أن أبين يعني وجه يعني ذكر البخاري رحمه الله هذا الأثر، هذا الأثر عن أبي وائل يعني في هذا الباب بالذات. قال البخاري يعني تحت هذا الباب: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا، يعني سمع الفضل زهيرا وهو زهير ابن معاوية، زهير ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي، عن منصور ابن صفية، عن منصور ابن صفية وهو منصور ابن عبد الرحمن الحجبي المكي، منصور ابن عبد الرحمن الحجبي المكي، ونسب هنا إلى أمه لأن أمه مشهورة، لأن أمه يعني مشهورة. ثم يعني هو يروي هذا الحديث عن أمه، يروي هذا الحديث عن أمه، ولهذا قال عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته. إذن منصور هذا يروي هذا الحديث عن أمه صفية، وهي صفية بنت شيبة القرشية. وهذه المرأة يعني لها رؤية، لها رؤية، وهذه الكلمة إذا قيلت في ترجمة راوي ما فمعنى ذلك أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قيل في راوي ما له رؤية أي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما حكمه يا جماعة؟ ما حكمه؟ فهو صحابي. كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. ولهذا تعريف الصحابي عند العلماء هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا العلماء يقولون لقي ولا يقولون رأى، يعني حتى يدخل في ذلك الأعمى، لأن الأعمى الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صحابي؟ طبعا صحابي مع أنه لم يره، مثل ابن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعمى وهو صحابي. لماذا؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به. إذن فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، مؤمنا به ومات على هذا الإيمان فهو ماذا؟ فهو صحابي. إذن فهذه المرأة وهي صفية بنت شيبة يعني لها رؤية، فهي صحابية رضي الله عنها وأرضاه. طيب، أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري، ويجوز أيضا أن نقول في حجري، لأن كلمة الحجر أو الحجر يعني يجوز في حائها الفتح والكسر، كان يتكئ في حجري. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجره، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة، وهذا هو معنى الاتكاء المذكور في هذه الرواية. تقول كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، ثم يقرأ القرآن. إذن فهذا الحديث كما قلت يعني يؤكد المعنى السابق المذكور في الباب السابق، وهو أن المرأة الحائض بدنها طاهر، بدنها وجسمها طاهر. ولذلك هذه الصورة وهي أن يتكئ الرجل على المرأة أو ينام في حجرها ويقرأ القرآن، فهذه الصورة جائزة ولا حرج فيها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. ثم قال البخاري رحمه الله في باب آخر: باب من سمى النفاس حيضا. وهذا المعنى ذكرناه في الدرس الماضي، فالنفاس يسمى أو الحيض يسمى نفاسا، الحيض يسمى نفاسا. وكلمة النفاس مأخوذة من النفس بإسكان الفاء وهو الدم، مأخوذة من النفس وهو الدم، والحائض سميت ها يعني نفساء لأنه يسيل منها الدم، مثل النفساء وهي المرأة التي تلد، المرأة التي تلد تسمى أيضا نفساء لأنها إذا ولدت سال منها الدم، وهكذا أيضا الحائض، الحائض تسمى في اللغة نفساء لأنه يسيل منها ماذا؟ الدم. ولهذا يقول البخاري رحمه الله في هذا الباب قال: باب من سمى النفاس حيضا، أن أي أنه يجوز ذلك، يجوز يعني في اللغة وفي الشرع أن يسمى الحيض نفاسا، أن يسمى الحيض نفاسا. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا المكي ابن إبراهيم وهو التميمي الحنظلي، التميمي الحنظلي، وهذا الراوي وهذا المحدث هو من أقدم ومن أكبر شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، ومن أقدم ومن أكبر شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، ولذلك جل الثلاثيات التي يرويها الإمام البخاري في صحيحه من طريق هذا الراوي وهو المكي بن إبراهيم. والإسناد الثلاثي معناه طبعا البخاري، صحيح البخاري أعلى إسناد فيه ثلاثي، أعلى إسناد فيه ثلاثي، يعني يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة فقط، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة فقط. فلما صحيح البخاري كما قلت فيه يعني بعض الثلاثيات، فيه بعض الثلاثيات وهي في حدود تقريبا في حدود 20 حديثا أو أكثر بقليل، وجل تلك الأحاديث كما قلت يرويها عن هذا الشيخ اللي هو المكي ابن إبراهيم الحنظلي رحمة الله عليه. قال حدثنا هشام وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال عن يحيى ابن أبي كثير وهو الطائي عن أبي سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن زينب ابنة أم سلمة، وزينب هذه هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنها يعني تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني بنت لأم سلمة. وأم سلمة لما توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنها عنه وأرضاه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أولاده زينب هذه، وهي زينب بنت أم سلمة، وكان من أولاده أيضا عمر، عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال أن زينب ابنة أم سلمة حدثته، أي حدثت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، حدثته أن أم سلمة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، يعني أم سلمة هذه هي إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كنيتها أم سلمة، واسمها هند ابنة أبي أمية، اسمها هند ابنة أبي أمية القرشية المخزومية رضي الله عنها وأرضاه. حدثتها قالت بين، وكلمة بين هي كلمة بينما حذفت منها الميم تخفيفة، يعني إذا قلت بين أو بينما يعني نفس الكلمة، ولكن كلمة بين حذفت منها ماذا؟ الميم تخفيفا. إذا تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تقول بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، والخميصة هو كساء، يعني كساء له أعلام، الأعلام هي الخيوط يعني بلون مغاير، خيوط بلون مغاير للون الكساء، يكون مثلا الكساء أبيض اللون فتكون هذه الخيوط بلون أسود، ها، فهذه يقال لها ماذا؟ خميصة، يقال لها خميصة. إذن تقول في خميصة، يعني كانت نائمة ومضطجعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في خميصة وفي كساء. تقول إذ حظت، إذ حظت، يعني إذ هذه الفجائية، هذا مراد، ها، إذ هذه الفجائية، ها، يعني تقول فجأة حظت، يعني جاءها الحيض، يعني أحست بالدم يعني يخرج منها، إذ حظت. تقول فانسللت، فانسللت، يعني تقول يعني خرجت يعني من الفراش، وهي نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يعني خرجت دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى قولها فانسللت، يعني دون أن يشعر، كأنها يعني خرجت من الفراش خفيت. قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فأخذت ثياب حيضتي. واستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب للمرأة، يستحب للمرأة أن تتخذ لحيضتها ثيابا غير الثياب التي تكون عليها في حال الطهر، التي تكون عليها في حال الطهر، يعني ثياب الحيض يعني تكون مختلفة عن الثياب التي تلبسها في حال الطهر، لأن دم الحيض كما سبق يعني دم نجس، دم الحيض دم نجس. وبالتالي كانت يعني أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يعني إذا كانت في حال طهر فتلبس ثيابا، فإذا جاءها الحيض تلبس ثيابا أخرى لحيضها، تلبس ثيابا أخرى لحيضها. ولهذا تقول فأخذت ثياب حيضتي، فحينئذ أحس بها النبي صلى الله عليه وسلم، أحس بها، فقال لها عليه الصلاة والسلام أنفست، يعني هل جاءك الحيض؟ أنفست. وهذا هو الشاهد من الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سمى الحيض ماذا؟ نفاسا، لم يقل لها أحضت، قال لها أنفست. إذن فالحيض يسمى نفاسا، الحيض يسمى نفاسا. إذن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قالت قلت نعم. قال فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، فدعاني أي دعاها إلى الفراش، قالت فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا يعني يؤكد أيضا ما مر معنا في الأبواب السابقة من أن يعني بدن المرأة الحائض طاهرة، ولذلك يعني يجوز للرجل أن ينام معها في فراش واحد، أن ينام معها في فراش واحد. إذن قالت فدعاني فاضطجعت معه في الخميل. وهذا الحديث أيضا، وهذه المسألة يعني أظن كنت يعني ذكرتها، لا أدري أي يعني في مسجد رويبة ولا في بن عكنون، هذا الحديث يدل على أن المرأة تنام مع الزوج في فراش واحد، في فراش واحد. وهذا خلاف يعني ما ادعاه يعني بعض أهل العلم المعاصرين من أن السنة أن ينام الرجل في فراش والمرأة في فراش آخر، يعني بعضهم قال هذه هي السنة، يعني السنة أن ينام الرجل في فراش يعني لوحده، والمرأة يكون لها فراش آخر، يعني هو مشرق وهي مغرق، ويقول هذه هي السنة، هذه هي السنة. ونقول هذا خلاف السنة، العكس، السنة أن تنام المرأة مع زوجها في فراش واحد كما في هذه القصة يا جماعة. أين كانت أم سلمة رضي الله عنها؟ هل كانت مشرقة والنبي صلى الله عليه وسلم ما في الغرب؟ أبدا، كان في فراش واحد. ولهذا لما أصابها الحيض انسلت حتى لا يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يعني فارقت الفراش ولبست يعني ثياب الحيض وأنها قد حارت، دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، دعاها إلى فراشها، تعود إلى مكانها. إذن فهذا يدل على أن السنة للزوجين أن يناما في فراش واحد، لا أن يفترق ماذا في النوم. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب مباشرة الحائض. باب مباشرة الحائض، وكلمة المباشرة مأخوذة من البشرة اللي هو الجلد، يعني جلد الإنسان يسمى ماذا؟ بشرة، يسمى بشرة. إذن هذه الكلمة مأخوذة من هذا المعنى، من هذا المعنى. وكلمة المباشرة معناها أن يلمس جلد المرأة جلد الزوج، أن يلمس جلد المرأة جلد ماذا؟ جلد زوجها. هذا هو معنى كلمة المباشرة، هذا هو معنى كلمة المباشرة. وتطلق أيضا هذه الكلمة على الجماع، يعني إذا جامع الرجل امرأته يقال أيضا بشرة، لأن المجامع تلمس بشرته بشرة ماذا؟ امرأته، فتسمى أيضا مباشرة. ولكن المباشرة في هذا الباب ليس المقصود بها الجماع، لما قال البخاري هنا باب مباشرة الحائض، يعني باب مباشرة الرجل للحائض، ليس المقصود بالمباشرة هنا الجماع، وإنما المراد بذلك يعني أن ينام معه، تمس بشرته بشرته، فالرجل يعني ينام مع امرأته الحائض، وله أن يداعبها يلاعبها يقبله، ولكن لا يجامعها. ومر معنا في الدرس الماضي بأنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لما نزلت هذه الآية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني الرجل مع امرأته له أن يفعل ما يشاء ولكن لا يجامعها، فجماع الرجل لامرأته الحائض هذا حرام، هذا حرام، ولكن أن ينام معها، أن يلاعبها، أن يقبلها، فكل هذا جائز. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان جواز ماذا؟ هذه المباشرة التي لا تصل إلى حد ماذا؟ الجماع. ولهذا قال: باب مباشرة الحائض، أي مباشرة الرجل للحائض. قال: حدثنا قبيصة، وهو قبيصة بن عقبة السوائي، قال: حدثنا سفيان، وهو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، وهو من أئمة أهل الكوفة في زمانه، قال: عن منصور، وهو منصور ابن المعتمر، عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود، وهو الأسود بن يزيد النخعي أيضا، وهو خال إبراهيم، يعني الأسود ابن يزيد النخعي هو خال إبراهيم، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، تقول: وكان يأمرني فأتزر. والاتزار هو لبس الإزار، لبس الإزار، والإزار هو ما يغطي أسفل البدن، الإزار هو ما يغطي أسفل البدن، إذن ما يغطي أسفل البدن يقال له إزارا، وما يغطي أعلى البدن يقال له رداء، يعني كلباس الإحرام. المحرم يلبس قطعتين، قطعة يجعلها في أعلاه، هذه تسمى ماذا؟ رداء، وقطعة يجعلها في أسفله، وهذه تسمى إزارا. إذن فتقول عائشة يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام، أي إذا أراد أن يبشرني وأنا حائض، تقول: يأمرني فأتزر، يعني أتخذ إزارا. وسيأتي في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يأمر امرأته بأن تتزر إذا أراد أن يبشرها وهي حائض، إذا كان ذلك في فور الحيض. وش معنى في فور الحيض؟ يعني إذا كان دم الحيض قويا يعني يخرج بقوة بشدة في فور الحيض. لماذا؟ لأنه يعني في هذه المدة يعني قد يخشى الرجل أن يصيبه من دم الحيض، يخشى الرجل أن يصيبه من دم الحيض، فيأمر امرأته ماذا؟ بأن تتزر. إذن تقول: وكان يأمرني فأتزر، يعني ألبس إزارا، فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. وكما قلنا في شرح الباب، المقصود بالمباشرة هنا ما لم يصل إلى حد ماذا؟ الجماع. فما لم يصل إلى حد الجماع فهو جائز مع الحائض. تقول عائشة في تمام هذا الحديث: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله. وهذه الرواية التي أشرت إليها في باب سابق، فأغسله وأنا حائض، فأغسله وأنا حائض. إذن فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته في حال الحيض، أن يباشر امرأته في حال الحيض. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا إسماعيل بن خليل، وهو الخزاز، الخزاز الكوفي، قال: أخبرنا علي بن مسهر وهو القرشي، قال: أخبرنا أبو إسحاق. يقول البخاري هو الشيباني أو الراوي، إما البخاري أو راوي من الرواة، يقول يعني في بيان صاحب هذه الكنية قال: هو الشيباني، وهو سليمان ابن أبي سليمان الكوفي، أبو إسحاق الشيباني. عن عبد الرحمن ابن الأسود، وهو عبد الرحمن ابن الأسود النخعي، عن أبيه وهو الأسود ابن يزيد النخعي، عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا، كانت إحدانا أي إحدى أمهات المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين، كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، في فور حيضتها. وفور الحيض كما قلنا يعني هذه الكلمة مأخوذة من الفوران والكثرة والغليان، في فور حيضتها أي في أول الحيض، يعني حيث يكون الدم يعني كثيرا وشديدا. أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، ثم يباشرها. ولذلك يعني أخذ يعني بعض العلماء من هذا الحديث بأن الرجل إذا كانت امرأته في حال الحيض يعني لا يجوز له أن يباشرها إلا بإزار، يعني لابد أن تكون بإزار، يعني تغطي ما بين السرة إلى الركبة، تغطي ما بين السرة إلى الركبة. بعض العلماء يشترط هذا في مباشرة الحائض، في مباشرة الحائض، واستدلوا على ذلك بهذه الأحاديث التي بين أيدينا. ولكن الصحيح، الصحيح أن هذا لا يعد شرطا في مباشرة الحائض، في مباشرة الزوج لمرأته الحائض، هذا ليس بشرط، وإنما كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يعني حتى يعني لا يصاب بدم الحيض، لا لكون المباشرة لا تجوز إلا بهذه الصورة، لا. ولذلك يجوز يعني للرجل أن يباشر امرأته الحائض ولو لم تتزر، يعني ولو لم تلبس ماذا؟ إزارة، ولو لم تلبس إزارة. ولهذا ثبت في السنن، في سنن أبي داود وغيره، من حديث عكرمة، من حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر، وصححها وأيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض يلقي على فرجها خرقة، يعني يلقي على فرجها خرقة، يعني يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني دون أن يأمرها ماذا بأن تتزر، دون أن يأمرها بأن تتزر. إذن فهذا يدل كما قلت إلى أن أو على أن الصحيح ما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذا الانتظار ليس شرطا في جواز مباشرة المرأة الحائض، وإنما هو يعني أمر مسنون وأمر يعني مستحب في حال كثرة دم الحيض حتى لا يصاب الرجل بشيء من دمها النجس. إذن هذا هو المقصود. طيب نعود للحديث. قالت والقائلة هي عائشة راوية هذا الحديث، قالت وأيكم يملك إربه أي فرجه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وكأن عائشة رضي الله عنها يعني تشير يعني بهذا الكلام إلى أن الرجل إذا باشر امرأته وهي حائض فيجب عليه أن يكون متحكما في نفسه، يعني حتى يصل به يعني هذا الفعل إلى الوقوع في الحرام الذي هو ماذا يا جماعة؟ الجماع، يعني جماع المرأة الحائض هذا حرام كما قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني لا تجامع المرأة الحائض حتى تطهر، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في حال الحائض، هذا حرام، هذا حرام بلا شك. إذن فالرجل يعني وإن كان يجوز له يعني شرعا أن يباشر امرأته وأن يداعبها وهي حائض، ولكن لا بد يعني أن يضبط نفسه حتى لا يصل به ذلك إلى ما هو محرم شرعا. وهذا هو معنى كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها في آخر هذا الحديث. قال البخاري تابعه خالد وجرير عن الشيباني. إذن هاتان متابعتان لمن يا جماعة؟ من الراوي المتابع؟ هو علي بن مسهر. الراوي المتابع هو علي بن مسهر، والمتابع راويان، أحدهما خالد وهو خالد ابن عبد الله الواسطي، خالد بن عبد الله الواسطي يعني روى هذا الحديث أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن عن أبيه عائشة، والمتابع الثاني هو جرير ابن عبد الحميد الضبي يعني روى هذا الحديث أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب ترك الحائض الصوم. باب ترك الحائض الصوم، نزل حديث. طيب نعم، قال البخاري يعني قبل هذا الباب نزل حديث آخر في الباب السابق. قال البخاري بعد أن ذكر يعني حديث عائشة يعني من طريق الشيباني، قال بعد ذلك حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي، وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد ابن زياد البصري، قال حدثنا الشيباني، والشيباني هذا هو الشيباني المذكور في الإسناد السابق وهو سليمان بن أبي سليمان الكوفي، أبو إسحاق الشيباني. قال حدثنا عبد الله ابن شداد وهو عبد الله ابن شداد ابن الهاد الليثي، قال سمعت ميمونة وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قال سمعت ميمونة أي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وحديث ميمونة بمعنى يعني حديث عائشة بروايته المختلفة. قال ورواه سفيان عن الشيباني. إذن ذكر الإمام البخاري تحت هذا الحديث أيضا متابعة أخرى، وهي متابعة سفيان لمن يا جماعة؟ لعبد الواحد ابن زياد، لعبد الواحد ابن زياد. إذن سفيان وهو الثوري، سفيان هو الثوري، يعني تابع عبد الواحد ابن زياد في روايته لهذا الحديث عن الشيباني. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه. قال باب ترك الحائض الصوم، بمعنى أن الحائض لا تصوم، الحائض لا تصوم، لا يجوز لها الصيام ولا يصح منها الصيام، يعني لا يجوز منها الصيام ولا يصح. وش معنى لا يصح؟ بمعنى أن لك أن تركب رأسها، لك أن تركب رأسها تقول لا أنا نصوم، نقول صيامها باطل، يعني حتى اليمات اللي صامتهم غير صحيح، تعيدها. إذن فالحائض لا يجوز منها الصوم ولا يصح منها، مثل الصلاة، كما أن الحائض لا تصلي، الصلاة محرمة على الحائض ولا تصح منها الصلاة أصلا، فهكذا الصوم، هكذا الصوم. فالمرأة الحائض لا تصوم ولا يصح منها الصوم، هذا هو معنى هذا الباب. وهذا طبعا إجماع من العلماء، يعني هذا المسألة التي يعني ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب مجمع عليها بين العلماء. إذن فالعلماء يعني متفقون ومجمعون على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا يصح منها الصوم، ولا يصح منها الصوم. ولكن يعني كان مسألة أخرى، هناك مسألة أخرى، هل يصح صوم المرأة الحائض بعد طهرها وقبل أن تغتسل؟ وقبل أن تغتسل، وش معنى هذه المسألة يا جماعة؟ مثلا لو أن المرأة الحائض طهرت قبل الفجر، يعني مثلا ساعتين ولا ثلث سوايع يعني قبل الفجر المرأة الحائض طهرت، بمعنى انقطع عنها الحيض ورأت الطهر ولكن ما اغتسلتش، أدركها أذان الفجر ولم تغتسل، أدركها أذان الفجر ولم تغتسل. طيب لو أنها نوت الصيام، نوت أن تصوم ذلك اليوم، يعني قبل ما يأذن الفجر قالت أنا اليوم أصوم، قالت أنا اليوم أصوم، طبعا يجوز لها تصوم ولا ما يجوز لها؟ يجوز لها، لأنها خلاص طهرت، دم الحيض انقطع عنها، إذن يجوز لها تصوم. ولكن أدركها الفجر وهي حائض ولم تغتسل بعده، فهل يصح صومها أم لا؟ نقول نعم يصح صومها، نعم يصح صومها، يعني لها يعني قبل أذان الفجر، خاصة إذا كان فرضا، لأن الفرض يعني لابد أن تسبقه نية، إذا قبل أن يؤذن الفجر تنوي الصيام، ثم إذا أذن الفجر تغتسل يعني براحتها كما يقال، يعني عندها تقريبا بعد الأذان عندها تقريبا ساعة ونصف إلى يعني حتى تطلع الشمس ويخرج وقت صلاة الفجر، إذا تنوي الصيام، ثم بعد الأذان مثلا بنصف ساعة تغتسل وتصلي، بعد الأذان بنصف ساعة تغتسل وتصلي، نقول هذا جائز، هذا جائز ويصح صومها. وهذا أخذه العلماء بالقياس على الجنوب، أخذه العلماء بالقياس على الجنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصبح وهو جنوب ويصوم، عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنوب ويصوم، عليه الصلاة والسلام. وش معنى هذا الحديث؟ هذا معنى هذا الحديث أن الشخص الرجل كان مثلا على جنابة، يعني جامع امرأته ليلا كان على جنابة، ولكن أدركه الفجر وهو لم يغتسل بعد من الجنابة، مثل ما اغتسلش، وما دام أنه لم يغتسل إذا لا يزال على جنابة، صح ولا لا؟ هل يجوز له أن ينوي الصوم ويصح صومه؟ نقول نعم يقدر يصوم، ينوي صوم ثم بعد ذلك يغتسل، يغتسل ويصوم. فالصوم، الصوم لا تشترط فيه الطهارة من الجنابة أو الطهارة من الحيض، ولكن يشترط فيه الطهر. واش معناتها الطهر؟ هو لا تكون المرأة يعني على حيض أو نفاس. فالمرأة يشترط فيه الطهر، فالصوم يشترط فيه الطهر، بمعنى أن لا تكون المرأة على حيض أو نفاس، ولكن لا تشترط فيه الطهارة، لا تشترط فيه ماذا؟ الطهارة. فيجوز للجنب أن ينوي الصوم ما يصوم عادي، ما كاش مشكلة. والحائض أيضا إذا توقف عنها الدم لها أن تنوي الصوم، وهي بعد لم تغتسل لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. طيب هذه المسألة يعني ذكرتها يعني بمناسبة يعني إذا نعود للباب. يقول البخاري رحمه الله: باب ترك الحائض الصوم. قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم، هو سعيد ابن الحكم الجمحي أبو محمد المصري، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري، قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم، وهو زيد بن أسلم العدوي، وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: عن عياض ابن عبد الله وهو القرشي، عن أبي سعيد الخدري، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته، هو معروف بكنيته أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك ابن سنان، اسمه سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري. وكانت وفاته أو واختلف العلماء في سنة وفاته، منهم من قال توفي سنة 63 هجرية، ومنهم من قال سنة 64، ومنهم من قال سنة 65، ومنهم من قال توفي بعد ذلك أي سنة 74 هجرية. عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، وهذا شك من الراوي، يعني هل كان هذا العيد الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المهم كان في يوم عيد، يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عيد، ولكن هل كان في عيد أضحى أو في عيد فطر شك الراوي. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء، أي مر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقنا، أي أمرهن بالصدقة، يا معشر النساء تصدقنا، أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدهن إلى الصدقة، فإني رأيتكن أو أريتكن أكثر أهل النار، فإني أريتكن أكثر أهل النار. واختلف العلماء يعني متى يعني أري النبي صلى الله عليه وسلم النار، ورأى بأن أكثر أهلها النساء. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجنة والنار في عدة مناسبات، في عدة مرات، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار. وأيضا يعني لما وقع كسوف للشمس، لما وقع كسوف للشمس في زمانه عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس صلاة الكسوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الصلاة رأى الجنة والنار، رأى الجنة والنار كما جاء ذلك في حديث ابن عباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار. لهذا قال أريت الجنة فتناولت عنقودا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم عنقودا من عنب، فمد يده ليأخذه، قال فتناولت عنقودا، قال ولو أخذته يعني لو أمسكته وقطفته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. سبحان الله، تأمل، يعني عنقود واحد ها من عناقيد الجنة لو قطف وأخذ لأكل منه أهل الدنيا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. ولهذا فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة، يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال في صلاة الكسوف، قال وأريت النار فلم أرى منظرا أفظع منه، يعني لم أرى يعني شيئا يعني مخيفا يعني مثل يعني ذلك المنظر. قال ورأيت أكثر أهلها النساء، هذا في صلاة الكسوف، قال ورأيت أكثر أهلها النساء. إذن فالمهم، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى الجنة والنار في عدة مناسبات، ولذلك إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان الناس، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان الناس، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم هو إيمان من رأى بعينيه وليس من رأى كمن سمع كما يقال، صح ولا لا؟ إذن قال فإني أريتكن أكثر أهل النار. وتأملوا أيضا يعني فائدة مهمة في هذا الحديث، وهي أن الصدقة، الصدقة من أعظم ما ينجي العبد من عذاب النار، من أعظم ما ينجي العبد من عذاب النار الصدقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء أمر النساء بماذا يا جماعة؟ بالصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء الذي ينجيكن من عذاب النار إنما هو ماذا؟ الصدقة. طيب، فقلنا يعني النساء لما سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن أكثر أهل النار نساء والعياذ بالله، قلنا وبما يا رسول الله؟ يعني ما هو سبب ذلك؟ وبما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام تكثرن اللعنة، تكثرن اللعن، يعني المرأة تكثر اللعن، وهذا هو واقع المرأة، المرأة تكثر اللعن والسب، وهذا مما لا ينبغي طبعا، هذا مما لا ينبغي، وخاصة لعن الأعيان، يعني تلعن شخص بعينه، يعني تلعن مثلا وليدها ولا تلعن أحد أقاربها ولا تلعن جارها، هذا لا يجوز، لا يجوز. واللعن هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله، فلا يجوز للمسلم يعني أن يلعن هكذا يعني بلا قيود ولا ضوابط، يعني هذا اللعن في الشرع له يعني قيوده وله ضوابطه. ولذلك الإنسان إذا أكثر من اللعن فغالبا ما يكون لعنه على غير وفق الشرع، وبالتالي يأثم، يأثم والعياذ بالله. بل أخذ بعض العلماء من هذا الحديث من أن لعن الغير يعد من كبائر الذنوب، يعني ما هوش فقط حرام بل ومن الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك بالنار. يعني لما سقساوا علاش يعني النساء يدخلوا النار، قال يكثرن اللعن. إذن فهذه المعصية رتب عليها ماذا؟ وعيد، وعيد بالنار والعياذ بالله. فقال العلماء يعني لعن الآخرين والإكثار من ذلك يعد من كبائر الذنوب، يعد من كبائر الذنوب. ولذلك فعلى المسلم أن يتقي ذلك، فالمسلم ليس بلعان ولا سباب ولا شتان، سواء كان هذا في الرجال أو النساء، سواء كان هذا في الرجال أو في النساء، لا يصلح، لا يصلح أن يكون المسلم بهذا الوصف. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سبب رؤيته للنار وكون أكثر أهلها النساء، قال يكثرن اللعنة، قال وتكفرن العشير، والعشير هو المعاشر والمخالط وهو الزوج، المقصود به هنا الزوج. وتكفرن العشير أي تكفرن الزوج. وش معنى هذه؟ أي تكفرن إحسان الزوج. فالزوج كثيرا ما يحسن للمرء، الزوج كثيرا ما يحسن للمرء، يعني يطعمها يكسوها ها يخرجها كما يقولوا، يديها تحوس، يديها لدارهم، يعطيها المصروف إلى آخره، ولكن في النهاية يعني غير تشوف منه حاجة مليحة تقول ما رأيت منك خيرا قط والعياذ بالله، ما رأيت منك خيرا، تقول له ها عمرك ما درت فيه بس، عمرك ما درت فيه بس. هذا أيضا، هذا أيضا من الكفران وهو خطير يا جماعة، هذا أمر خطير جدا. يعني شخص يحسن إليك وأنت تكفر بإحسانه، أنت تكفر بإحسانه، هذا كفران والعياذ بالله. والكفران هو عكس الشكران، يعني مفروض شخص أحسن إليك تشكره، تشكره على إحسانه ونعمه، لا أن تكفر بذلك، لا أن تكفر بذلك. إذن فهذا الواجب على المسلم، ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني الشخص إذا دار فيك مزية دار فيك معروف مفروض أن تكافئه، تكافئه، وأقل ذلك يكون ماذا؟ بالدعاء له، وأن تقول له جزاك الله خيرا وهكذا، وأن تذكر ماذا؟ إحسانه ومعروفه. إذن فالمسلم الواجب عليه أن يقابل الإحسان بالشكران لا بالكفران. ولذلك هذا الكفران الذي يكثر من النساء هو من أعظم الأسباب التي تؤدي بالمرأة إلى دخول النار والعياذ بالله. إذن سبب دخول النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شرح سبب ذلك قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم هو الرجل الضابط لأمره، يعني ماشي سهل كما يقول، يعني رجل حازم، حازم يعني أموره مضبوطة، مش أي واحد يلعبها له كما يقول. ولكن مع ذلك يعني لكون النساء يعني يحسننا، يعني يحسننا يعني جذب الغير وخداعه والتأثير فيه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن يذهبن لب، واللب هو العقل، اللب هو العقل، يعني يذهبن لب الرجل الحازم، يعني حتى الرجل الحازم الضابط لأمره ومع ذلك يعني ينخدع بالنساء وبكلامهن وبحلاوة لسانهن، لأن النساء فتن، فتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا يعني النساء سألت وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله، يعني كيف تقول بأن يعني النساء ناقصة عقل ودين، ما هو هذا النقصان؟ قال عليه الصلاة والسلام أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، يعني شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، شهادة رجل واحد تعدل شهادة امرأتين، كما جاء في آية البقرة، يعني آية الشهادة اللي هي أطول آية في القرآن الكريم، فإن لم يكونا رجلين فرجل ماذا؟ وامرأتان، فرجل وامرأتان، إذن شهادة الرجل تعدل شهادة ماذا؟ امرأتين. قال قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقلها. ثم قالوا هذا هو الشاهد، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن فالمرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا من نقصان الدين. وإن كان هذا النقصان كما قال العلماء لا تؤخذ عليه المرء، لا تعاقب عليه المرء، لأن الشرع هو من منعها من الصلاة والصوم، ولكن مع ذلك يعد نقصانا، يعد نقصانا. يعني تصوروا يعني شخص يريح 7 أيام ولا 6 أيام لا يسجد لله سجد، يعني كيف سيكون إيمانه؟ احنا رانا نصلي الليل والنهار والإيمان يتكركر كما يقول، فما بالك يعني بشخص يعني لا يصلي لمدة يعني 7 أو 8 أيام؟ لا شك أن هذا يؤدي إلى نقصان الدين ونقصان الإيمان وضعف الإيمان. ولذلك المرأة في حال الحيض عليها أن تسعى في تعويض هذا النقص، يعني شافت روحها مثلا ما تقدرش وما تقدرش تصلي، عليها أن تفعل خيرا آخر، تكثر مثلا من ذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك، حتى تعوض ماذا هذا النقص. إذن فهذا نقصان في دينه، وإن كان هي لا تلام على تركها للصلاة أو تركها للصوم، ولكن هو نقصان. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينه، فذلك من نقصان دينه. المهم هذا الحديث، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني ممكن إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم سنبدأ بذكر يعني فوائد هذا الحديث من كلام الحافظ ابن حجر، ولذلك يعني ذكروني إن نسيت. فهذا الحديث كما قلت يعني فيه فوائد يعني كثيرة ومهمة، سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ولكن الذي يهمنا من هذا الحديث أنه يدل على أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، المرأة الحائض في حال الحيض لا تصلي ولا تصوم. والصلاة هل تقضيها يا جماعة؟ المرأة الحائض إذا لم تصلي هل تقضي الصلاة؟ لا، لا تقضيها. ولكن إذا حاضت في شهر رمضان، حاضت أسبوعا في شهر رمضان، فذلك الأسبوع تصومه أو تفطره؟ طبعا تفطره، ذلك الأسبوع تفطره في حال الحيض، ولكن هل تقضيه؟ نعم تقضيه، لابد أن تقضيه بعد رمضان. إذن فالحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة ولا تصوم، ولكنها تؤمر بقضاء الصوم، ولكنها تؤمر بقضاء الصوم. هذا ما تيسر بيانه في هذا المجلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.